يوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا بكرة وعشيا إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا